ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ أول طعام سيأكله أهل الجنة ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد الحوت مطمئن. قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى. يعني هذه البيوت ما فيها دورات مياه، أهل الجنة لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يدفلون ولا يبصقون، على فكرة ولا يدفلون. يوم الواحد دائما نكرر الكلمة، قد سنوات في جهاد مع هذا المقاول عشان يبني هذا البيت اللي مثل ما يقولون تجري من تحته المجاري، لكن أنت في الجنة كما سيأتي تصلي في اليوم 12 ركعة من غير الفريضة تبني لك بيتا في الجنة، هذا البيت تجري من تحته الأنهار. هذه البيوت طبعا كلها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أهل الجنة شيخ يلبسون الحلي ذكورا وإناثا، أهل الإسلام الرجال محرم عليهم لبس الذهب، تمام؟ لكن في الجنة من فضل الله عز وجل أهل الجنة ذكورا وإناثا يلبسون الحلي ومن الذهب ومن الفضة، وكذلك يلبسون الحرير. طيب شيخ، الطعام والشراب. طيب شيخ سعود كأنك جعت. طعام أهل الجنة شيخ، ذكرنا في سياق بعض الأحاديث طعام أهل الجنة. شيخ الطعام من أعظم النعم في الدنيا. لو تلاحظ اليوم أن كيف حرص الناس على الطعام، أولا سبب من أسباب البقاء، أما في الجنة لا، ليس من أسباب البقاء. في الدنيا لو تلاحظ كيف نحن يعني طعام أنواع وأصناف، ونحن نجري وراء هذه الأصناف ويتفنن الناس والطبخ وأساليب الطبخ. طيب كيف بيكون الطعام في الجنة؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام كان واحد من اليهود قبل الإسلام، بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المدينة، دخل المدينة فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. أنا بسألك عن ثلاث أشياء ما يعلمها إلا النبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فإجابة على سؤالك، أول طعام سيأكله أهل الجنة ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد الحوت. طيب شو هي زيادة كبد الحوت؟ قال ابن حجر: وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت، والزيادة هي القطعة المنفردة أو المعلقة في الكبد. الحوت هو السمكة طبعا، لكن الحوت في الجنة شيء آخر يعني، فهذه أول طعام، وهذا وحي النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة كل الكتب السماوية المحرفة الموجودة لليوم أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت. لذلك ماذا قال له عبد الله بن سلام؟ سأسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمهن في كتابه موجود إلا نبي، والنبي لا يقرأ ولا يكتب. أولا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وأصلا ما جلس مع أهل الكتاب ولا يعرف أخبار أهل الكتاب، عشان شي دائما القرآن يقول: ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت بجانب الغربي. حتى بعض العلماء سماها الما كنات، ما كنات يعني ما كنت، ما كنت ما كنت، دائما القرآن يقول ما كنت. فالمهم أول طعام أهل الجنة، قبل ندخل في باقي الطعام، أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت. وذكر الله عز وجل شيخ أصناف من طعام أهل الجنة، بذكر بعضها. أولها اللي بذكره الفواكه. إلى اليوم شيخ الفاكهة من التفكه، يعني الإنسان إلى اليوم يأنس بالفاكهة ويسعد بها، طبعا إلا هالجيل اللي شوي انضرب يعني لأنه في تنوع، لكن الفاكهة شيخ جمال الشكل، تجمع بين جمال الشكل وجمال الطعم وجمال الريحة. كل والريحة بارك الله فيك. قال تعالى في القرآن: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. طيب شيخ الله عز وجل كذلك في آية أخيرة أذكرها: وفاكهة مما يتخيرون. هل سمى بعض الفواكه؟ نعم سمى بعض الفواكه، يعني هو الفاكهة عموم، لكن هل سمى بعض الفواكه؟ نعم، النخل، الرمان، العنب، غيرها من الفواكه. لكن شيخ هذه النقطة اللي أوقف عندها، فاكهة الجنة تختلف عن صفات فاكهة الدنيا. كيف؟ فاكهة الدنيا من صفاتها أنها ممنوعة، ركزوا في ممنوعة، كيف ممنوعة؟ البعض لا يستطيع الوصول إليها. أنا ما عندي مزرعة، أنا ما عندي فلوس أشتري من السوق، أنا فقير، إذن هاي ممنوعة بالنسبة له، هذا البعض. طيب والبعض يستطيع الوصول إليها ولكن عنده مرض ما يستطيع يأكل، لو كل ممكن يصيبه جلطة لأن فيها سكر أو فيها سكريات، إذن هي بالنسبة له ممنوعة أو من موسمها فهي ممنوعة، أو لا يستطيع تناولها لارتفاع الأشجار. ما تلاحظ ساعات تروح مكان الشجرة فوق وأنا أحاول أوصل للثمار وفر النعال وحط ما أدري شو وما أوصل للثمرة، صحيح؟ فإذا هي ممنوعة بشكل من الأشكال، أو فيها شوك مثل التين الشوكي، أبا أكل لكن الثمرة تشوكني أو قد يصيبني أذى، وفي الجنة قلنا ما فيها أذى. أو شيخ آخر وحدة في ممنوعة، شبعان أبغي أكل لكن شبعان، فتسي ممنوعة، تسي وايد ناكل ناكل ناكل عقب الأهل يبون الفواكه وين في مكان، فهي ممنوعة. إذن كلمة ممنوعة ليس لها معنى واحد، معاني متعددة. فشوف القرآن، أو شيخ آخر نقطة مقطوعة، شيخ ليه اليوم أفضل ثمرة اللي تقطفها بيدك ليش تنتقيها ما تكون سقطت على الأرض فأصابها بعض الأذى؟ ما تنسى موضوع اللوز، يوم نفر أكرمك الله النعال فتسقط اللوزة على الأرض، نحن نحاول نلقفها لكن تسقط فتتأذى يعني. طبعا ما تحب تكون بهالشكل، أنت تحب تكون ثمرة كاملة وأنت تختارها بنفسك، وآخر شيء عفوا تأكلها وتلاقي داخلها دود، لأن الدودة سبقتك إليها. فشوف القرآن اختصر لك كل هذا، قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع. وبعد ذكر الفرش، ليش؟ لأنك على الفرش تأكل هذه الفاكهة، فرش مرفوعة يعني تكون قريب من القطف. نعم. الثماري، بارك الله فيك، مدام أنت فتحت الموضوع، الفرش تكون مرفوعة عشان تكون قريب من الثمار. أنا بزيدك آية ثانية، شوف روعة القرآن وروعة المناسبة. كان لك لقاء مع أخونا الشيخ يوسف، أعتقد شيخ الهوتي يعقوب الهوتي، الله يمسي عليه بالخير، كان يتكلم عن المناسبة. فشوف المناسبة هنا، قال تعالى في جنة عالية، قلنا الجنة ترى الأشجار، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. شوف دقة المناسبة. فشيخ علماء يقولون من طبعا من جمع الأحاديث، يقولون تشتهي تشتهي فيتدلى لك العذق، هو يأتيك، أنت تجلس على السرر تشتهي الثمرة اللي هي فوق تنزل لك تأتيك، بعضهم قال تسبح فتأتيك. أي نعيم هذا شيخ سعود، واليوم أنت تزقر في البيت يقول يا هذا ما حد يرد عليك، تروح السوق وتركب سيارتك وتحمل الفاكهة ويمكن تنساها في الدب ومتوهق، هناك كل ما تشتهيه سيصلك وأنت في مكانك بإذن الله عز وجل. حتى موضوع ما فيه شوك، الله قال وسدر مخضود، مخضود يعني لا شوك فيه. قال ابن الكثير في تفسير قول الله تعالى أكلها دائم، أنا قلت لك الموسم خلص، ثلاجة خلصت، أنا محبوس فمنعوا عني، كلمة ممنوعة لها عدة معاني، أنا محبوس منعوا عني الطعام والشراب. قال في الجنة أكلها دائم وظلها، قال فيها المطاعم والفواكه والمشارب لا انقطاع فيها ولا فناء. ونقطة ثانية شيخ، نحن اليوم تأخذ لك ثمار يح مثلا تلاقي خربانة، تلاقيها ما تصلح يعني مبحمرة، هذا كله في الجنة غير موجود، لأن هذا من المنع، أنا أمتنع عن أكل هذا لأنه ما ناسبني، في الجنة هذا المعنى غير موجود. آخر نقطة في موضوع الأكل شيخ، أو الفواكه تحديدا، بناتي على اللحوم، الفواكه الشيخ لابد أن نختمها بنقطة، الأسماء فقط متشابهة، قال تعالى وأتوا به متشابهة، هذه رجعنا لوصف الجنة، الله سبحانه وتعالى من رحمته يريد أن يصف لك الجنة، فكيف يصف لك شيء ما تعرفه وما رأيته من قبل، فيذكر لك أسماء أشياء تعرفها، فاكهة والرمان والنخل والنهر، هاي أشياء تعرفها، لكن الفرق أن هذه ليست كهذه، لذلك قال تعالى وأتوا به متشابهة. قال ابن عباس، يعني هذا بريك فرق الثمار، النبي صلى صلاة الكسوف وفي أثناء الصلاة فعل فعلا عجيبا، مد يده كأنه يريد أن يأخذ شيء يتناوله وتقدم، ثم رجع القهقرة يعني رجع بسرعة، فبعد الصلاة سئله قال لقد رأيناك صنعت شيئا لم تفعله من قبل، يعني هذا من أحكام الصلاة، شو الموضوع؟ فقال إني رأيت الجنة، الله سبحانه وتعالى كشف له الجنة. قال أو أريت الجنة، فرأى منها عنقود عنب من أعناب الجنة. قال فتناولت منها عنقودا ولو أخذته، النبي ما يعني تركه، قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيتم في الدنيا، يعني هذا العنقود لو قطفته لأكلتم منه أنتم الصحابة ما بقيتم في الدنيا من عنقود واحد، فكيف بيكون باقي ثمار الجنة؟ طيب شيخ هل في الجنة لحم؟ نعم، الله عز وجل قال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال ولحم طير مما يشتهون. إذن هل ذكر اللحم في القرآن؟ قال نعم لحم طير. قال ابن كثير أعتقد في تفسيره لهذه الآية من أي جنس من الطير تشتهيه، لأن قال ولحم طير مما يشتهون، قال من أي جنس من لحمه، يعني سواء نوع الطير أو الجزء اللي تحبه من الطير أو تريد مشوي أو مطبوخ أو بأي طريقة تشتهيها. بختم بأبيات ابن القيم، قال وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسماني وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان. تخيل كل هذا النعيم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا النعيم. باقي آخر نقطة في موضوع الطعام، الطعام يطلق ويدخل في ضمنه الشراب، شو يشرب أهل الجنة؟ كثير شيخ، شرب أهل الجنة كثير، أوله الخمر الذي هو محرم في الدنيا علينا نحن معاشر المسلمين وغير المسلمين، الخمر محرمة عند الله سبحانه وتعالى. هذه الخمر في الدنيا شيخ فيها أوصاف سيئة جدا، هي نعم تعطي نوع من اللذة أثناء تناولها أو في لحظات تناولها من السكر هذا الذي يذهب العقل ويعيش الإنسان بهجة مؤقتة، ثم بعدها أنت أدرى بالأمراض والأوجاع والأسقام. وفي نقطة أنا أعرف أن الحمد لله أنا وأنت وكثير من يستمع الحمد لله ما شرب هذا الخمر، لكن من خلال ما نقرأ ونسمع ونعرف نعرف أوصافها من أهل الدنيا. الخمر إذا أكثرت منها وحتى ما أكثرت منها بعد الشرب، يعني في اليوم الثاني يصيبك صداع شديد جدا، حتى يسمونه آثار ما بعد الثمالة، حتى الغرب يعرفونها، يعني إذا أكثر في الشرب في البار اليوم الثاني حتى ما يسوق سيارته أصلا، هو طالع يأخذ تكسي. اليوم معروف في دول أوروبا أنا طالع ومكثر بس بعدني شوية في وعي ما أركب سيارتي، أركب تكسي يوديني البيت، أنا زخوني الشرطة انتهى موضوعي. إذا وصل البيت ينام اليوم الثاني يحس بصداع شديد وقيء، ومعروفة آثار ما بعد الثمالة، وزيد عليها شيخ الأمراض والأسقام والأوجاع وتليف الكبد وغيرها من الإدمان، حد يصل يكون مدمن. لذلك شيخ لما الله ذكر الخمر ويعرف أن العرب تعرف الخمر وتحبها، فقال وأنهار، ما قال قلاص ولا كأس ولا زجاجة، قال وأنهار من خمر لذة للشاربين. لكن الفرق أنها ما تشبه خمر الدنيا في الأوصاف اللي بيذكر الله عز وجل. قال يطاف عليهم بكأس من معين أولا بيضاء لذة للشاربين. الخمر خصوصا الأنواع اللي معروفة هي الخمر الحقيقي، يعني مو باللي مخلط مع عصير أو كذا، الخمر اللي هو صرف طعمه مر، طعمه كريه، رائحته كريهة، وهم يعرفونه بس هم يشربونه للسكر اللي يأتي بعده. أول صفة قال لذة للشاربين، خمر الجنة لا فيها غول، الغول هو الألم اللي يصيب البطن وقد ينتج عنه القيء، ولا هم ينزفون معناها الصداع اللي يصيب الإنسان. وقال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قال ابن كثير بيضاء أي حسنة المنظر، لذة طيبة الطعم، لا غول فيها، قال الغول هو وجع البطن، ولا هم عنها ينزفون أي لا تذهب عقولهم، لا تذهب عقولهم، العقل ما يروح. وهذا هو المقصود في خمر، يعني في خمر الدنيا تذهب العقول لكن خمر الآخرة لا تذهب العقول. لذلك سأذكر لك كذلك مناسبة من علم المناسبات، وأنا أقرأ سورة النبأ عما يتساءلون، لما ذكر وصف الجنة ماذا قال سبحانه وتعالى؟ إن للمتقين مفازا أي فوزا، حدائق وأعنابا هذه المساحة الكلية حدائق وأعنابا. طيب وكواعب أترابا، هذه وصف من صفات النساء من جمال النساء. ثم أترابا في سن واحدة، إذن وصف النساء. طيب مدام وجد النساء وأزواجهم يقتضي الأمر وجود شراب، وأفضل الشراب في هذه المناسبة أو في هذا الوضع الخمر، بس خمر الجنة. ماذا قال؟ وكأسا دهاقا. والخمر إذا أطلقت في القرآن الكأس عفوا إذا أطلقت في القرآن المراد بها الخمر. اسمع وصفها دهاقا، ما معنى دهاقا؟ ثلاث أوصاف متتابعة، قالوا تخلص تمتلئ، مملوءة مش قليلة، صافية. طيب كمل الآية اللي بعدها، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هذا علم المناسبة، لأن الخمر تذهب العقل، وذهاب العقل يقتضي اللغو والكذب والزور والبهتان. فالله لما قال وكأسا دهاقا قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وبعدها قال شيء جميل أبا أضيفة، قال جزاء من ربك عطاء حسابا. بعض الناس يظن حسابا معناها يعني زي ما بالحساب بالقدر، حسابا يعني أعطاه الله حتى قال حسبي كافيني كافيني. يعني تعرف يوم واحد يتنعم يتنعم شيء يقول بس بس بس، وطبعا ما في بس في الجنة، بس الدنيا هو في الدنيا ما نقول بس أصلا في الدنيا ما نقول بس. بس لو شيخ أضرب المثال، لا نقول بس، يعني أعطيك مثال كيف نقول بس. يوم واحد أعطاك وعطاك في نفس الجلسة كلام، أعطاك أعطاك أعطاك، شو تقول؟ خلاص خلاص خلاص خلاص. بس طبعا ساعات ممكن تقولها يعني عو شيء تطلب، لكن لحظتها يحصل لك. حتى يعني يعني بعض الناس يعطى في الدنيا يقول هالكلمة بس بس جزاكم الله خير، ما والله ما يعني أكل مثلا يجيب لك أكل تاكل تاكل أكل، تقول بس بس. حتى في الجنة سيعطيك الله حتى تقول حسبي حسبي، لكن الله لن يوقف عنك النعيم سبحانه وتعالى. شيخ يجي يتساءل الناس لما تقول لي ما فيها مطبخ ولا فيها دورات مياه، كيف أنا أكل كيف نعيش كيف في بعض التفاصيل ودي نعرفها. أحسنت، كيف نأكل وكيف نعيش. أكلك ليس من جوع، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. أكلك ليس من جوع وليس من حاجة، أنت تعيش بالتسبيح الذي تسبحه وبدل الأكسجين أصلا. كل شيء في الدنيا يا شيخ عبد الإله مختلف تماما في الآخرة. أنت في الدنيا لا تعيش إلا بالأكسجين وكذا صح؟ طيب السمك إيش فيه ما يعيش بالأكسجين؟ يعيش بالأكسجين بس الأكسجين اللي جوه الموية. طب لو طلعت برا الموية؟ هذه مثال في الدنيا. الآخرة والجنة كذلك، العيش أسبابه مختلفة تماما، القوانين الفيزيائية التي تعرفها في الدنيا مختلفة تماما، قانون الوقت قانون كل هذه قوانين تسقط في الآخرة. إنما أكلك لذة وطعامك لذة وشرابك لذة سعادة. أعطيك مثال صغير. تفضل، أنت بتعزمني عشاء بعد شوي. الله يجعلها ترحم. لما بتعزموني؟ عفو عليك يا شيخ. ولكن يصلح رجيم ما أبغى تحس. بس لو أنا طلبتكم الآن شوكولاتة. نعم. الشوكولاتة هذه أنا أكلها جوع؟ لا. في الغالب إيش؟ في الغالب لا. في الغالب لذة. نعم. صح؟ صحيح. لما تطلع نتمشى وتقول جيب لنا كوب شاي، أنت عطشان؟ لا. بس مزاج. صحيح. طب جيب لي عصير كوكتيل ولا عصير مانجا بالأفوكادو. إيش هذه؟ هذه أن جعانت؟ لا أبد. عشان تعيش؟ لذة. وفي الأخيرة كذلك، ترى كل طعام أهل الجنة وما فيها ترى كله لذة. ولكن سأفاجئك بمفاجآت. ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ أول وجبة دخلتم الجنة؟ أنا قلت لك إحنا نحكي قصة، كان دخلت الجنة، الله يرحم الأخ عبد الله اللي سألني دخل الجنة، والأخت اللي تتابعني الآن. أول ما تدخل وخلاص وصلت البيت والقصر وكذا، في طعام سيقدم لك، ما هي وجبة إيش؟ وش يا شيخ؟ بحريات سيفود. شيلك تخيل، سبحان أول وجبة بيأكلها أهل الجنة سيفود. يعني اسمحوا لي على النطق الإنجليزي، بس هذا هو بحريات. لما سأل اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم عن أول طعام يأكله أهل الجنة، قال زيادة كبد الحوت. بحريات ولا ما بحريات؟ بحريات بحريات، زيادة كبد الحوت. طيب وإيش؟ بس طبق واحد زيادة كبد الحوت، ثم يأكلون من لحم ثور الجنة. في الجنة ثور يربيه الله لذلك اليوم. ثور واحد ترى. ثور واحد. هذا الثور يذبح فيأكله كل أهل الجنة يكفيهم. كل أهل الجنة. لما قال يهودي قال يأكلون بالام وثور. بالام يعني ثور باللغة العبرية كما قال الخطابي. إذن يأكلون ثور واحد. جاء في الحديث زيادة كبد الثور تكفي لسبعين ألف واحد من أهل الجنة. لا يأكلنه سبعون ألفا من أهل الجنة. طب كيف الزيادة يأكلها سبعون ألف؟ يا أخي زيادة الكبد بس. هذا الكبد وفي زيادة يأكلون سبعون. الثور كامل يأكله كل أهل الجنة. وكيف لا؟ وهذا ثور ربي في الجنة رباه الله جل وعلا وخلقه الله لأهل الجنة يأكلونه. ويشربون عليه من السلسبيل. هذا كله حديث صحيح. إذن أول وجبة أول وليمة ستوضع لك زيادة كبد الحوت هو أول شيء ستأكله. لأن أنا قلت لك هذا الكتاب أو هذه الحلقات هي قصتك إذا دخلت الجنة. تعرف إيش أنت رايح عليه، إيش بتصلح أصلا. فلما يقدم لك زيادة كبد الحوت أنت ما بتستغرب لأنك عرفت في الدنيا إيش هذا، تذكر هذا الكلام خلاص يا رب. فيقدم زيادة كبد الحوت وصحن فيه إدام من لحم ثور الجنة الذي كان يربى في الجنة وتشرب عليه من السلسبيل. هذا أول طعام لأهل الجنة. طيب ماذا سيأكلون أيضا؟ وفاكهة مما يتخيرون. أكثر طعام أهل الجنة الفاكهة واللحم. طب والرز؟ فين اللي يحبون الرز؟ طب والمكرونة؟ طب والباستا؟ طب والبيتزا؟ كل هذا موجود ترى، ولكن في الجنة هذه الأشياء أنت لا تذكرها أصلا من روعة ما تأكل في الجنة. لما تجد تذهب إلى بوفيه مفتوح، بوفيه مفتوح وأن جايع في وقت غداء أو في وقت عشاء وفيه ما لذ وطاب ومن أفضل بوفيهات المفتوحة، بالله عليك بتتذكر الفول؟ ها تتذكروا بالله عليكم؟ طب بالله عليك تتذكر العدس؟ لا والله. طب إيش رأيك في بيض مقلي وقدامك غزلان ونعام ولحوم وفواكه بالله بتتذكر طعميه؟ حبة طعمية كذا، يا سلام لو طعمية محشية. قد جربت طعمية المحشية؟ ها؟ أيوه. هذه أنا جربتها في مصر بس خلاص كلتها مرة واحدة في حياتي. تتذكر هذه الأشياء؟ لا والله يا أخي، هذه الأشياء الرز والمكرونة والحاجة ما تتذكرونها من روعة ما سترون. وفاكهة مما يتخيرون. الفاكهة لا قصة، الولدان يأتون بفاكهة لا. فتأكلها فيرجعون بنفس الفاكهة إليك، يقول لك خذ كل، فتقول هذا الذي أكلته من قليل، وأتوا به متشابها، أتوا به متشابها. فيقولون لك كما جاء عن ابن عباس وغيره، فيقولون اللون نفس اللون والطعم مختلف، فتأكل وإذ بها فاكهة أخرى ونفس الشكل. كما قلنا من كل فاكهة زوجان، معروف وغريب. الشكل معروف بس الطعم مختلف. والغريب هذا ما قد شفته في حياتك. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هذا طعام أهل الجنة. أكثر طعام أهل الجنة لحم الطير، لحم الطير بالذات، ولكن ليست كطيور الدنيا. ما هو دجاج فقيه وطنية وسادية ولا شيء، ولا دجاج بلدي ولا لا. يا جماعة صح صح، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكوثر، ثم ذكر أن عليه طير رقابها طويلة كرقاب الجزور. تخيل طير رقبتها كالجمل. فقال عمر إنها لناعمة. عمر بن الخطاب قال إنها لناعمة، والحديث صحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأكلتها أنعم منها. لا إله إلا الله. أكلتها طعم عجيب، فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، ويأكلون أيضا اللحم، إن شئت لحم الثور ولحم الإبل ولحم الشياه ولحم كل هذا موجود فيها ما تشتهيه الأنفس. في ناس ما يحبون إلا أكل معين، موجود الأكل معين في أطلبه ويأتيك. كل اللي عليك أن تقول سبحانك اللهم. ما الذي، وبعدين أكل الجنة يختلف عن أكل الدنيا، ما في سعرات حرارية، وما في رجيم، وما في كيتو وصيام متقطع والكلام خلاص، وما في إبرة مونجار وإبرة مدري يا جماعة في هذا الكلام. لا، أكل الجنة لا يضر، لا يضر أبدا مهما أكلت، لا يضر، لا يضرك أبدا، لأنه طيب طيب. فهذا طعام أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من هذا الطعام. آمين. أول ما يدخل المسلم الجنة يبقى يصير منزله يعني، فهل يعرف منزله كيف يوصل وكيف أوصاف المنازل في الجنة؟ أرجع للدنيا شيخ سعود، الحكومة صرفت لك بيت في منطقة من مناطق إمارة دبي أو غيرها من الإمارات، أول سؤال تسأله وين بيتي اللي يعطوني إياه، أو حتى لو خبروك بيكون بيتك في منطقة الفلانية، أنت هالمنطقة ما رحت لها من قبل، ما تعرف تفاصيل الفريج من داخل، فيصير عندك نوع من الوحشة. حتى على فكرة لو عندك اليوم جوجل ووسائل هذه، عينك على جوجل وكل شوي طالع، يمكن فوتت اللفة ويمكن ما عطاني الموقع صح. شيخ في الجنة ما في شيء اسمه وحشة أو حزن أو ضياع، لأن كل هاي من أشياء التي ما تسعد الإنسان. يعني أنا ضايع، أنا تايه، أنا ما عارف أروح وين، من بيوديني. فالسؤال، هل أنا يوم بدخل الجنة بدور وين بيتي، بسأل الناس يا جماعة أنا دخلت الجنة وين بيتي؟ هذا الكلام مستحيل. قال صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار، نسأل الله أن يخلصنا من النار، آمين، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون المظالم، إذا بينهم مظالم كانت بينهم، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. الآن الشاهد، النبي يقسم وهو الذي لا يحتاج أن يقسم، إنما يقسم لعظمة الأمر. قال فوالذي نفس محمد بيده لأحدكم بمسكنه في الجنة أدل أو أدل بمنزله الذي في الدنيا. شوف أنت لما يقول لك روح بيتكم، كيف أنت تطمئن أني أنا أعرف الطريق وأعرف كيف أروح، بل حتى عندي راحة نفسية أنا راجع البيت. في الجنة أنت تدل بيتك أكثر مما تدل بيتك اللي في الدنيا. قال تعالى في آية بعض العلماء يعني اعتبرها تفسير لهذا المعنى اجتهادا منه، قال الله عز وجل سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له. فأنا عرفتك، يعني يلقى في قلبك، ترى ما تسأل، يلقى في قلبك أن هذا بيتي في الجنة، فتمشي إليه وأنت مطمئن. قال ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ومنازلهم طيبة، عفوا قال تعالى، عفوا قال تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن. طيبة يعني أنا ما أحس بوحشة، ما أحس بشيء، هو مكان طيب، مكان آمن، مكان أقدر أوصل له بسهولة. لكن شيخنا هذه أول نقطة، أنه يعني لا تخاف ما بنضيع في الجنة، بل حتى يعني لو وقع في ذهنك أن هذا قد يقع، إذن الجنة مو بدار نعيم، دار النعيم ما فيها أي منغص بإذن الله عز وجل. طيب هل منازلنا متفاوتة؟ يعني بيوتنا متفاوتة؟ شيخ قلنا كل بحسبه. أول حسب، شو حسب شو يعني؟ فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. هذا دائما أكرر الشيخ سعود، بعض الناس يقول طيب هذا أكثر عمل فإذا منزلت أعلى. أولا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله لا يسأل عما يفعل ونحن الذين نسأل عما نفعل. الله قد يكرم إنسان لحكمة نعلمها أو لا نعلمها، لكن يقينا أن السبب في تفاوت المنازل هو العمل الصالح، الإنسان يجتهد في العمل الصالح. لأن أهل الجنة يتفاوتون، منهم من يسكن الغرف، أعلى مسكن في الجنة الغرفة، وبنفصل معنى الغرفة، ومنها القصور، إذن عندنا غرف، عندنا قصور، عندنا بيوت، عندنا خيم، ولل يعني الدقة أن بعض الأسماء قد يطلق على الآخر، لكن بالتفصيل هناك غرف، هناك قصور، هناك بيوت، هناك خيم. أما الغرف فقد ورد ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر أو الغارب في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. أبين لك الحديث. أهل الجنة ينظرون فوقهم يرون كوكب دري، هذا الكوكب الدري غرفة من غرف واحد من الذين أعلى منه منزلة. طيب ليش كان أعلى منزلة؟ لتفاضل ما بينهم. بس الأمانة ما يقع في قلبه غل أو حقد، ونزعنا ما في صدورهم من غل. لكن تخيل النبي يبين لك المسافة أو حجم التفاضل، فيقول لك أن أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف كما في الدنيا ينظر الناس إلى كوكب دري غابر يعني بعيد أو غارب يعني بعيد في المشرق أو في المغرب. فتخيل يقينا يخطر في بالك شيخ سعود أكيد أنبياء، أكيد هذين المرسلين، أو ممكن يكونون الصديقين والشهداء. فيقول فالصحابة حريصين قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني ليس فقط منازل الأنبياء، بل هي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وشيخ وتصديق المرسلين يقتضي ماذا؟ العمل، العمل بما جاءوا به. قال تعالى في وصف الغرف يعني أو في الحديث عن الغرف: لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت الأنهار. قال العلماء غرفة فوقها بعد غرفة مبنية تجري من تحتها الأنهار. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها. يعني شو الوصف شيخ سعود؟ شفافة، ترى ظهورها من بطونها. فقال أعرابي، على فكرة الشيخ سعود الصحابة كانوا يفرحون بالأعراب. ليش؟ يسألون، يسألون. بس يبقى السؤال ليش هم يسألون؟ هم يهابون النبي صلى الله عليه وسلم، والهيبة هني مو بالخوف، يعني ما عندهم حب للنبي عظيم، حتى يقول كنا نفرح بالأعراب لأنهم يسألون. وحتى العربي غليظ يعني يسأل ويشد النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل متى الساعة. الصحابة من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرون يسألون الأسئلة من حبهم وتعظيمهم للنبي. وني سامحني نقطة مهمة، بعض الناس تقول لك قال رسول الله، يقول لك شو الدليل وليش وما اقتنعت. والصحابة كانوا إذا جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا إلى كلامه كأنما على رؤوسهم الطير، يعني ممكن طير يأتي يجلس على ظهره لأنه يظن جماد من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نرجع للحديث. قال أعرابي عن الغرف: لمن هي يا رسول الله؟ شوف شيخ بكل بساطة كرم الله، قال: لمن أطاب الكلام، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أربع صفات شيخ سعود، شوف ما أبسطها، وتكون من أهل الغرف. أطب الكلام، اختار الكلام الطيب بعيد عن السب والشتم والكلام اللي ما يحب الله من الفحش وغيره. طيب أطيب الكلام، أطعم الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أطعم الطعام للفقراء للمساكين للناس حتى لعفقر للأغنياء، إكرام الضيف. أطعم الطعام زين، وعليك بالصيام، وصلي بالليل اللي هو قيام الليل والناس نيام. قال العلماء شيء جميل، قالوا اثنين لله واثنين للعباد، صح هذا؟ أول واحدة شو؟ أطاب الكلام للناس وأطعم الطعام للناس، أما الصيام والصلاة لله سبحانه وتعالى. هذه منازل شيخ الغرف يعني عالية مزخرفة من حسنها وبهائها وصفائها، أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ومن علوها مثل ما ذكرنا ترى كما يرى الكوكب الدري. يقول ابن القيم في نفس المعنى: غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطناني، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، ثنتان حق الله سبحانه وعبيده أيضا لهم ثنتان. اللي قلته اثنين لله واثنين للناس. شيخ هذه الغرف، تعال ندخل وياك القصور مثل ما تفضلت، يخيل لنا يعني حتى في الحديث اللي مر قال خيل له، فتخيل شيء مطلوب، لكن مهما تخيلت الجنة فوق ذلك. القصور شيخ ورد ذكرها من حديث أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينما أنا نائم، النبي يتكلم، رأيتني في الجنة، ورؤية الأنبياء حق، فيقول رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، وهذا الدليل أن في الجنة قصور، فقلت لمن هذا القصر؟ شاف امرأة تتوضأ وفي قصر، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية لمن هذا القصر، فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هاي كرامة لعمر، تخيل عمر جالس في المجلس يسمع هذا الكلام، شيخ لو أنت حد بشرك الحين بالجنة ما بتنام، تخيل عمر جالس ويبشر بالجنة، فذكرت، شوف النبي كيف راح محبته للصحابة، فيقول فذكرت غيرته، عمر يغار وهذه امرأة تتوضأ، فيقول فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله، أغار منك يا رسول الله؟ تشوف النبي كيف يحب أصحابه، رأيت في المنام ورأيت امرأة تتوضأ ورأيت قصر، فسألت هذا قصر منه؟ من جماله، أكيد من جماله، فقالوا قصر عمر رضي الله عنه، فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر غيرة عمر. طيب هل في بيوت؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أنه أتاه جبريل وقال بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، النصب التعب، من قصب، على فكرة من قصب أكيد يخطر في بالك القصب، قصب السكر أو كذا، لا، القصب هو اللؤلؤ المجوف، واللؤلؤ المجوف يرجعنا لشو؟ الغرفة اللي هي من لؤلؤة مجوفة، لذلك بعض العلماء قال أن قد يطلق البيت ويراد به الغرفة. الخيمة الشيخ ولا الغرفة؟ عفوا، يطلق على الخيمة، بارك الله فيك، والخيمة سيأتي ذكرها، اللي هي خيمة من لؤلؤة مجوفة. طيب أما الخيام، إذا ذكرنا شو الحين؟ ذكرنا الغرف، ذكرنا القصور، ذكرنا البيوت، الآن نذكر الخيام. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. شيخ نرجع نتخيل لؤلؤة، لكن لؤلؤة حجمها ضخم جدا يعني، مجوفة، عرضها 60 ميلا، هذا عرضها، في كل زاوية منها أهل، في كل زاوية عندك أهل، ما يرون الآخرين، ما يشوفون بعض، وهذا الحديث رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. لاحظ، قال عرضها 60 ميلا وقال طولها 30 ميلا. إذن هذه الخيمة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الغرف والقصور والخيام. قال ابن القيم إن هذه الخيام غير الغرف والقصور، ذكرتك بعض العلماء يقول بعض الأحاديث قد يطلق والآيات ويراد بها الغرفة يراد بها القصر والعكس، لكن ابن القيم يقول إن هذه الخيام غير الغرف والقصور. طيب وين تضرب؟ قال وإنها تضرب لهم خارج مساكنهم، يعني كأن نوع من استراحة، أو نحن نسميه اليوم شاليهات. قال تضرب لهم خارج مساكنهم في البساتين وعلى شواطئ الأنهار. يقول ابن القيم للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان، يخشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكاني. شيخ باقي آخر سؤال، ذكرنا أبنية الجنة وبعضها من اللؤلؤ وبعضها مثل ما ذكرنا في تفاصيلها، لكن جاء في الحديث أن بيوت الجنة من لبن، اللبن هو الطابوق نحن نسميه في زمننا، لبنة من فضة ولبنة من ذهب، لكن ورد في حديث سابق أن في جنتين كل ما فيها من ذهب، لكن هذا الحديث يتكلم عن نوع آخر من الجنات، أكيد درجة من الدرجات. يقول في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأقال، فأجاب يعني عن موضوع بناء الجنة، فقال لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها، الملاط شيخ اللي هو نحن في زمننا السميت، يعني الشيء اللي يوضع بين اللبنتين عشان يلتصق مع بعض، قد يكون طين، قد يكون في زمننا هذا الإسمنت. فأرجع للحديث يقول لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الإذفر وحصباؤها، حصباء اللي هي الحجارة الصغيرة وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. يعني اليوم تطلع برا تلاقي شيء حصى صغير تبدأ تحاول تخوزه من قدام البيت. حصباء الجنة اللؤلؤ والياقوت، وتربتها طيب التراب اللي في الجنة، وتربتها الزعفران، من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. أخرجه الترمذي. شيخنا يعني ما تتخيل أن الإنسان لو دخل في هذا النعيم كيف سيكون شعوره، كيف سيكون يعني النعيم الكبير اللي هو عايش فيه إذا عاش في هذه البيوت. نحن اليوم الواحد دائما نكرر الكلمة، قد سنوات في جهاد مع هذا المقاول عشان يبني هذا البيت اللي مثل ما يقولون تجري من تحته المجاري، لكن أنت في الجنة كما سيأتي تصلي في اليوم 12 ركعة من غير الفريضة تبني لك بيتا في الجنة، هذا البيت تجري من تحته الأنهار. أول مشوار تذهب إليه إلى مسكنك في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لهم أعلم بمساكنهم في الجنة وبيوتهم أكثر منهم في الدنيا. سبحانك. أنا الحين لو طلعت معك قلت خديني بيتك، تغلط في الطريق؟ لا أبدا. تغلط في الطريق أنت؟ أنت مخرجنا؟ ما حد بيغلط في الطريق. الجنة أنت أعلم بالطريق، تلك الجنة عرفها له. قيل عرفها كما قلنا، عرفها في الأحاديث والنصوص، وقيل أرسل من يعرفهم بها في الدنيا، وقيل أيضا من تفسيرها، وكلها تفسير تنوع، خلال اختلاف تنوع صحيح. عرفها بأنك تعرف منزلك في الجنة، منزلك في الجنة أكثر من معرفتك في الدنيا. وقيل يرسل الله لك ملكا يمشي أمامك فتتبعه حتى تصل إلى بيتك في الجنة. كم بيت عندك في الجنة يا شيخ؟ كم يا شيخ؟ البيوت في أنواع وفي عدد. ممتاز. البيوت في الجنة فيها أنواع وفيها عدد، أما العدد فعلى قدر العمل. بإمكانك تبني بيت وبيتين وثلاث وأربع، بإمكانك تبني قصر وقصرين وثلاث، بإمكانك تبني خيمة وخيمتين بحق قدر العمل. والملائكة تبني لك البيوت في الجنة. شوف أنا أحاول دائما في حديثي عن الجنة أن أبتعد من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة، ولكن ترى في أحاديث فيها ضعف يشهد لها النصوص العامة. يعني جاء في حديث فيه ضعف وهو حديث ضعيف ما هو صحيح، ولكن ترى يشهد له النصوص العامة ويذكرونه أهل العلم في كتبهم، أن الملائكة تعمل في البناء فتتوقف، تتوقف، وقفوا ما عاد بنوا، لبنة من ذهب لبنة من فضة بتوقفوا ما في. فيقال لهم: لما توقفتم؟ فيقولون: ننتظر المؤونة. ينفع تبني ما تصرف؟ أبدا. الحين تبني بيت يبغالك فلوس ولا لا؟ صحيح. عشان تشتري إيش؟ بلطوب وطوب وبطحة وحديد وأسمنت، صح؟ صحيح. فتقول الملكة: ننتظر المؤونة. قالوا: وما مؤونتكم؟ قالوا: التسبيح، أن تسبح. سبحانك يا رب. فإذا سبحت جلت سبحان الله سبحان الله سبحان. الملائكة شغالة هذه المؤونة، هذا الرصيد، هذا المال، هذا البنك. سبحان. ولذلك ذكر الله، أنا لا أعلم، والله لا أعلم من كثرة ما قرأت وبحثت، لا أعلم عملا يرفع درجاتك في الجنة ويسبب دخولك الجنة ويسبب مغفرة ذنوبك، بل ويعينك على الطاعة في الدنيا، ويعينك على قيام الليل، ويعينك على صلاة الفجر والعصر، ويعينك على الحفاظ على تكبيرة الإحرام، ويعينك على الصيام. لا أعلم عملا كذكر الله هو الوقود. لا يوجد، أتحدى أحد يأتيني بعمل من الأعمال هو وقود لكل الأعمال وأعظم عند الله من ذكر الله. والنصوص في ذلك كثيرة لا مجال لذكرها. فيقولون: التسبيح، نريد المؤونة، نريد التسبيح. إذن فبيوت الجنة تتعدد وتكثر بحسب العمل. سبح سبح سبح كثير، تسرع لك نخلة في الجنة، صح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إذن وقود الأعمال التسبيح والذكر والتسبيح، والباقيات الصالحات خير. هي الآية اللي قلناها: والذين اهتدوا لعلكم تطلعوها يا إخوة، والباقيات الصالحات، أظن في مريم أو الإسراء خلاص أن الله يذكر أن الذين اهتدوا زدناهم هدى، والسبب الهداية بقية الصالحات، ذكر الله جل وعلا ما لا تأتي من الذين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إيش بعدها؟ والباقيات الصالحات أكمل خير عند ربك ثواب. شوف، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى باقيات الصالحات خير عند ربك ثواب. إذن الله يزيدك هدى، طيب ما علاقة والباقيات الصالح؟ سبب الهداية، وما زادك الله إلا بالباقيات الصالحات، أكثر من الباقيات الصالحات، لكي يكثر العدد، عدد النخل، عدد البساتين، عدد البيوت، عدد القصور، على قدر ذكرك لله وطاعتك أكثر. طبعا الأنواع، البيوت اللي في الجنة، بيوت الجنة ليست نوعا واحدا، لك في الجنة أربعة أنواع للكل، كل من يدخل الجنة لها الأربعة دي. واحد، القصر. اثنين، البيت. ثلاثة، الخيمة. أربعة، الغرف، غير الغرف بمعنى الدرجات، في هذه اسمها الغرفة، لك غرفة، هناك الغرف، درجات اسمها الغرف. بس إذا لك أربع أنواع من البيوت في الجنة، لكل من سيدخل الجنة له أربعة أنواع، القصور والبيوت والخيام والغرف. طيب، من صلى لله 12 ركعة في اليوم بني له بيت في الجنة. بعض العلماء قالوا كل ما صليت 12 ركعة بني لك بيت، هذا تفسير صح؟ نعم. بعضهم قال لا، إنما إذا حافظت على 12 ركعة طول عمرك وطلعت من المحافظين بني لك بيت واحد، يعني أجر البيت واحد، ولكن الله أكرم. خلونا على التفسير الأول، أن من حافظ على 12 ركعة يوميا من النوافل غير الفرائض وهي السنة الرواتب بني له بيت في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بني له بيت في الجنة. إذن البيوت والقصور والخيم على حسب الأعمال. طيب، أين مكان هذه وهذه وهذه وهذه؟ أما الخيام فمكانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، خيمة من لؤلؤة مجوفة يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، معناها زي الزجاج. معنى الخيمة إيش؟ أولا الخيمة من لؤلؤ، من لؤلؤ، شفت اللؤلؤ اللي يطلع من البحر؟ نعم. ها مثله بس كبير، سبحانك يا رب. وبعدين ما هو مطموس، لا هو شفاف، ترى اللي جوه واللي جوه يرى اللي برا. ليش؟ لأن مكان الخيمة هذه في البساتين على الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، من تحتهم أي من بين أيديهم يرون الأنهار أمامهم، فهذه الخيمة في البساتين من لؤلؤة مجوفة، للمؤمن فيها أهلون في كل زاوية منها لا يرى بعضهم بعضا، يأتي المؤمن هؤلاء الأهلون يأتيها بالوطء والجماع لا يرى بعضهم بعضا، وهي شاسعة واسعة. طب هذه الخيمة للؤلؤ هذه لمن؟ هذه للمؤمن الذي عمل بالإيمان، الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيضا قالوا هذه الخيام لها أسباب أيضا. قال جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت خديجة، قال هذه خديجة يا رسول الله، يقرئها ربها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. ما معنى بيت من قصب؟ القصب في اللغة العربية اللؤلؤ، إذن هذه الخيمة في اللغة العربية بمعنى اللؤلؤ، ليس القصب، القصب الذي لا، في اللغة العربية القصب بمعنى اللؤلؤ. فبشرت خديجة بالبيت الذي من لؤلؤ، ما هو البيوت التي من لؤلؤ عرفناها، هي الخيام، فبشرها بخيمة من لؤلؤة مجوفة. لا صخب فيها. يعني المرأة التي لا ترفع صوتها على زوجها كما كانت خديجة رضي الله عنها، يكون لها خيمة من لؤلؤة مجوفة في الجنة. وهذه الخيمة طبعا كلها الخيام والبيوت والقصور والغرف فيها أثاث، سنعرف ما هو الأثاث بعد قليل. هذه تكون على الأنهار، هذه الخيمة، تمام؟ طيب البيوت، البيوت هذه التي بنيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة لكل واحد منا. طب والقصور؟ قصر بما فيه من بساتين، بما فيه من مساحات شاسعة. طب والغرفة؟ لا، غرفة هذه في مكان خاص، الغرفة مرتفعة. طب متى يروح المؤمن هذه وهذه وهذه وهذه؟ بحسب النصوص الغرف وهم في الغرفات آمنون. الغرف ماذا قال الله فيها؟ وهم في الغرفات إيش؟ آمنون. إذن متى أراد المؤمن أن يشعر بالأمن والطمأنينة والراحة؟ ذهب إلى الغرفة لوحده، ما حد معه، يجلس فيها كأنها مكان استجمام. ومتى أراد أن يتنزه؟ الخيمة. ذهب إلى الخيمة. ومتى أراد أن يجلس مع أهله، مع زوجته وأولاده وذرياته؟ فين يجلس؟ البيت. في البيت. ومتى أراد أن يستقبل ضيوفه؟ فين؟ في القصر. ومن الضيوف؟ أهل الجنة يتزاورون، ترى أهل الجنة يتزاورون. أهل الدرجات العلى ينزلون لأهل الدرجات الدنيا، بس أهل الدرجات الدنيا لا يذهبون إلى أهل الدرجات العلى، بس أهل الدرجات نفسها يتزاورون فيما بينهم، يتزاورون ويجلسون على سرر، على سرر مصفوفة. وسيأتينا أنواع السرر بإذن الله جل وعلا. إذن هذه أنواع البيوت في الجنة لكل واحد منا. بس اللي بغينا نقوله ونسينا نقوله، نسينا أن نذكره في الدرجات، إن أهل الدرجات في الجنة يذهبون إلى الدرجات، نفسها تنقسم إلى قسمين. الجنة، نعم، الجنة نفسها تنقسم إلى قسمين، جنتين من ذهب وجنتين من فضة. الجنتين من ذهب للمقربين بدرجاتها، وجنتين من فضة لأهل اليمين بدرجاتها. فكل واحد يذهب إلى الجنتين التي من ذهب، كل ما فيها ذهب، كل ما فيها ذهب، واضح؟ واضح. والجنتين من فضة، كل ما فيها فضة، كل ما فيها فضة، فضة إلا البيوت. من لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لبنة من ذهب وذهب، واضح؟ واضح. ولكن أغلب ما فيها، كل ما فيها فضة، فضة. هذا الأهل اليمين، سيأتي التفريق بينهما بعد قليل بإذن ممتاز. الله جل وعلا. بقي مسألة في البيوت، قلنا ما يكفي، هذا يكفي ما ذكرته في البيوت، ومتى يذهب لهذه ومتى يذهب لهذه. ونسأل الله التوفيق والسداد. آمين يا رب. طيب شيخ، شوفي في البيوت الأثاث اللي في البيوت. تمام. أول شيء كلمة أثاث، نحن أطلقنا كلمة أثاث، دائما يخطر البال على الكراسي والقنفات والطاولات. الأثاث في اللغة هو كل ما ينتفع به الإنسان في بيته، يعني المشط قد يكون أثاث، المنظرة اللي هي ينظر إليها، المرآة يعني، قد تكون أثاث. إذن الأثاث أشمل أولا من كلمة يعني اللي نحن نستخدمها اليوم. هاي مقدمة. من الأثاث أنا بذكر يعني ليس على سبيل الترتيب، السرر، السرير اللي ينام عليه الإنسان أو يجلس عليه الإنسان، يطلق كذلك عليه يجلس عليه الإنسان. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. إذن في الجنة من الأثاث السرر. قال تعالى: فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. شيخ، مرفوعة هذه فائدة لهذا البث إن شاء الله، الآن أتذكرها. في سورة الغاشية الله قال: وجوه يومئذ ناظرة، صحيح؟ ثم ذكر النعيم اللي ذكره. ما تلاحظ بعده شيخ سعود، بعده قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. طيب ليش ذكرها؟ ذكر أوصاف الإبل بعد ذكر أوصاف الجنة. كفار قريش سمعوا من النبي وصف الجنة، فالنبي بيّن لهم أن السرر مرفوعة، أنت وأنا قد يخطر في بالنا مرفوعة بأعمدة، الطاولة مرفوعة بماذا؟ بالأعمدة. سرر الجنة مرفوعة في الهواء، يعني هذا السرير مرفوع في الهواء، تخيل أنت تدخل بيت واحد تلاقي طاولة معلقة في الهواء، هذا أكيد دخلت قصر سليمان وهذا اللي رافعينهم الجان، أو خيل إليك يعني ساحر أعمى بصرك، لكن المنظر مخيف أنك ترى شيء مرفوع. فكفار قريش أنكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره في الآيات السابقة لما قال فيها عين جارية، فيها سر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق النمارق المخدات، وزرابي مبثوثة، زرابي هي السجاد أو البسط. أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيا الجواب أنتم ما تتعجبون وأنتم تشوفون الإبل القادر على أن يجعل الإبل كيف خلقت، وهم يعرفون كيف خلقت، والسماء كيف رفعت بلا عمد، فكيف شو المشكلة أن السرور ترفع بلا عمد؟ السماء مرفوعة بلا عمد. فكثير من الناس يقرأ القرآن وما ينتبه لهذا المعنى، والجبال حتى كيف وضعت، فالأكواب توضع وتثبت، بس طبعا بشكل عجيب يعني لا يرى في الدنيا، نسأل الله أن يرزقنا الجنة. نرجع نقول أول ما ذكرت من أثاث السرور. طيب بعد وسائد اللي نحن نسميها اليوم مخدات، ما دليلها؟ ونمارق مصفوفة. النمارق هي الوسائد مصفوفة. حتى هند رضي الله عنها قبل الإسلام قالت في معركة تحفز الكفار على قتال المسلمين، طبعا قبل إسلامها رضي الله عنها، قالت نحن بنات طارق نمشي على النمارق، يعني نحن من كثر ما نحن مرفهين ما نمشي على الأرض، نمشي على المخدات، نمشي على النمارق. الدر هو الياقوت والمرجان، يعني الحلي. الدر في المخانق والمسك في المفارق، إن تقبل نعانق ونفرش النمارق، أو تدبر نفارق فراق غير وامق. فهي تبى تحفزهم، بتذكر وسائد، تذكر نعيمهم، فتخيل كيف بيكون نعيم الجنة، كيف بتكون وسائد الجنة. شيخ الوسائد اللي فيها بطائنها، شو يعني بطائن؟ حشوها من حرير من استبرق، فكيف بيكون الظاهر؟ أنت شيخ متسوي شيء، الظاهر أجمل ولا الباطن أجمل؟ الظاهر. الظاهر وأنعم، والباطن تخليه أجمد، ويمكن قد يكون مبدع يعني ذاك الأهمية. إذ هاي السرر بطائنها، البطانة مالها من استبرق، وجن الجنتين دان. طيب إذن ذكرنا السرر، ذكرنا النمارق، هل في سجاد وبساط؟ نعم، وزرابي مبثوثة. على فكرة أهل المغرب لليوم يقولون زربية، واحد زربية والجمع زرابي، فأهل المغرب يعرفون تفسير الآية بدون تفسير. وكذلك شيخ الأكواب اللي هي الكؤوس التي يوضع فيها الخمر أو يوضع فيها اللبن، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله. طيب شيخ من الأثاث الصحاف، الصحفة هي الإناء الذي يوضع فيه اللبن أو الماء أو غير ذلك من الطعام حتى أو الفاكهة. والقوارير القارورة اللي اليوم تسمى قارورة، تكون من زجاج، والأباريق اللي تصب على الناس. قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الله ينص على بعض الأثاث، يقول فيها الصحاف من ذهب وفيها الأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس. وكذلك قال تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. فيها شيخ شيء جميل جدا، وبقول لك معنا كذلك في القرآن ما ينتبه للكثيرون، فيها الأرائك. الأريكة شيخ سعود هي الكرسي الذي عليه ستارة، سرير عليه حجال، كان العرب ما يعرفونه، كان أهل فارس يعرفونه. سرير يعني مثل كرسي، تعرف أكيد شفته في بعض الأفلام أو في شفته في بعض الأماكن، حتى دائما يرونك إنه مال الملوك، يرونك سرير عقبه شيء ستار مغطى، وغالبا ما يكون حق الأزواج، وحتى لو تصير بعض الأماكن المنتجعات يحاولون يسوون شيء حق الزوجين، يسوون لك كرسي وفوق شيء ستارة مغطية عشان يكون نوع من الخلوة. فهذا هو الأرائك. طيب قال إن الأبرار لفي نعيم. أول شيء ذكره شو قال؟ على الأرائك ينظرون. اللي بقول لك إياه لمعنى قد يغفل عنه الكثيرون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ركز على كلمة ينظرون. وفي آية ثانية قال إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون على الأرائك ينظرون. ما تلاحظ كرر كلمة ينظرون. شيخ الأصل الأريكة اللي في الدنيا اللي عليها الحجال ستائر أنت ما ترى من داخله، يعني متسكر ما تشوف. ما تشوف أريكة الجنة. أنت تجلس مع زوجتك من أهل الجنة أو اللي تكون من حور العين، أنت تجلس في هذه الأريكة ترى ولا ترى. فقمة النعيم أنك ترى ولا ترى حتى لليوم، يعني مع فارق التشبيه الكبير. أنت لما تكون في مخفي، في مكان مركب مخفي، أنت ترى ولا ترى، تكون في اطمئنان وتكون في نعيم، لك تشوف الخضرة وتشوف كذا. فالله قال إن الأبرار اللي في نعيم على الأرائك، فإن وقع في قلبك أنهم لا ينظرون، لا هم ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وسيأتي إن شاء الله على الشرب بعد ذلك. قال مثل ما ذكرنا، وهم في الأرائك يطوف عليهم، طبعا ذكرنا، ولدان مخلدون بأكواب وأباريق لنهاية الأثاث وكأس من معين. طيب هل فيها مشط؟ هل فيها بخور؟ ذكرنا في الحديث أمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة. وهنا شاهد أقف عنده، من الناس في الدنيا من فقد شعره، صحيح، شعر رأسه، وأنا واحد منهم، فهذا شيء يسوء الإنسان، صحيح. والدليل الناس تقبل على زراعة الشعر وتقبل كذلك على أمور معالجة الشعر، حتى شيخ وصلنا لمرحلة أن يربون يزرعون شعر اللحية. طبعا للأسف الحين صارت اللحية ترند، وليست صارت يعني عند البعض، فصار بعض الناس يروح لأماكن زراعة الشعر يزرع شعر رأس أو لحية. لكن في الجنة الحمد لله بفضل الله عز وجل من كمال نعيم أهل الجنة، إذا عندهم أمشاط هذا يقتضي أن عندهم شعر، بل شعر كثيف بإذن الله عز وجل. هذه بعض أثاث أهل الجنة. نبغى نرجع شوية لما نتكلم عن المساكن، وقلت لي أن المساكن نبغى نتكلم عن الأثاث، وأكيد هنالك لما قلت لي في خدم، فأنا ودي تفصل لي فيها، ودي تأخذنا في رحلة برضه. جزاك الله خير. طبعا كل المساكن هذه الأربعة تتفق في صفة ذكرها الله في القرآن أنها مساكن طيبة. تخيل الله يصف لك المسكن بأنه طيب. الله الله الله الله، ومن أصدق من الله قيل. أن المسكن طيب، الخيمة طيبة، والغرفة طيبة، والقصر طيب، والبيت طيب. هذه البيوت طبعا كلها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن هذه البيوت وهذه القصور فيها أشياء لا يوجد فيها أشياء موجودة عندنا في الدنيا. تخيل بيوتنا في الدنيا والقصور في الدنيا فيها أشياء لا توجد في الجنة. كيف يا شيخ؟ يعني هذه البيوت ما فيها دورات مياه. لا لا. هذا الشيء الذي لا يوجد بالسالب. نعم. ما هو بالموجب، يعني لأن عندنا قذى وأذى يخرج، فعندنا دورات مياه في الدنيا. صحيح. بيوت الجنة لا يوجد فيها دورات مياه. أهل الجنة لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يتفلون ولا يبصقون، على فكرة ولا يتفلون، وإنما ما يأكلون يخرج جوشاء رائحته كرائحة المسك ويخرج كالعرق. فلا يوجد فيها أولا دورات مياه، ولا يوجد، لا يوجد فيها شيء، مسابح مياه تسبح فيها، نعم، ولكن من باب النعيم. ولكن دورات مياه ما فيها، أيضا ما فيها مطابخ. انتبه، ما أحد يطبخ. أنت ما محتاج تطبخ أصلا. أنت الشيء اللي تبغاه تقول سبحانك اللهم يأتيك، سبحانك يا، يعني ترى طيرة في الجنة يطير فتشتهيه مشوي، فتقول سبحانك اللهم فيأتيك مشوي. فين المطابخ والطباخين والعناء؟ ما في هذا الكلام. المطابخ فيها نار، الجنة ما فيها نار، ما فيها ميكرويف. ما فيها نار، ما فيها نعيم. تمام، من فضلك. إذن الجنة لا يوجد فيها مساكن، الجنة طيبة طيبة. يا أخي لو جاني والدي أبوي، ولو جاني أخي، ولو جيتني أنت وأنت عندي مصدق، الله يرفع قدرك، وقلت لي اشتر هذا البيت تراه بيت طيب، بصدق. فبالك بالله جل وعلا ولله المثل الأعلى، وهو يقول على مساكن الجنة بما فيها كل أنها طيبة. ما الذي فيها؟ قصور الجنة وبيوت الجنة وخيم الجنة، الله ذكر لنا بعض الأساس أنت متصور بعض الأساس، وسأأتي لك بصفاته لكي يكاد العقل يطيش يا أخي. من الأساس المذكور لنا ذكر لنا السرر، وذكر لنا الزرابي، وذكر لنا العبقري، وذكر لنا الرفرف. خلاص، رفرف خضر وعبقري حسان، صح ولا لا؟ ممتاز. وذكر لنا الأرائق، وذكر لنا الأرائك، وذكر لنا النمارق. بس فقط هذه اللي ذكرها الله. طب خلنا نشوف حينما يقول الله جل وعلا متكئين على فرش، وذكرنا الفرش. قال هذا من الفرق بين ترى أهل المقربين برضو أهل اليمين. المقربون قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دا، بينما أهل اليمين قال لهم متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فوصف الظاهر لأهل اليمين، وصف الظواهر للمقربين، وصف البواطن. إذا كان الباطن بطائنها من استبرق، والاستبرق هذا من أغلى الأمور، فكيف بالظاهر؟ سئل سعيد بن جبير قال إذا كان بطائنها من استبرق فما ظواهرها؟ قال ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الذي يتكئون عليها بس. قال وجن الجنتين دان، وهم متكئون جن الجنتين الثمر يدنو إلين عندك، سيأتينا في الطعام. طيب عندنا ثلاثة أمور، عندنا زرابي، وعندنا عبقري، وعندنا رفرف. فما هي الزرابي؟ الزرابي أفضل أنواع السجاد. في سورة الغاشية قال الزرابي مبثوثة، صح ولا لا؟ نعم. قال إيش؟ قال السجاد منثور في كل مكان، في القصور، في البيوت، في الخيم، السجاد منتشر موجود بكثرة. ولكن العبقري أيضا سجاد. ما الفرق بين سجاد الزرابي وبين سجاد العبقري؟ سجاد الزرابي سجاد خلق سجادا، لم ينسج بيد، واضح؟ ممتاز. الزرابي سجاد مخلوق سجاد، خلقه الله سجاد هكذا. فما بالك بشيء خلقه الله على هيئته، لم تدخل فيها يد صانع. سبحان الله الذي أتقن كل شيء. سبحانك. هذا الزرابي منتشر في الجنة، منتشر في القصور والبيوت، لا يوجد أرض فاضية أو بطحاء فاضية أو لا. العبقري السجاد المنسوج باليد، من الذي نسجه؟ لا نعلم، لم تأتي النصوص بذلك، ولكنه أشد ما يكون نعومة، أشد من الحرير. شفت الحرير في نعومته؟ نعم. هذا العبقري سجاد منسوج بنعومة شديدة، حتى أنك تدخل يدك تتعجب من نعومته. هذا من أنواع السجاد الموجود. طب والرفرف؟ الرفرف هذا حكاية ثانية. وش الرفرف يا شيخ؟ العبقري والرفرف دائما ترى موجودة في الخيام بالذات، الزرابي موجود في القصور. نعم. والبيوت، ولكن العبقري والرفرف موجود في الخيام، في المنتزهات، في البساتين. نعم. واضح. الرفرف نوع سجاد من أطرافه يرفرف كأن فيه هواء يحركه. سبحانك. تخيل أنك جالس على سجادة، السجادة قاعدة تتحرك هكذا كأن هواء يحركها، ما في شيء يحركها أصلا، هي تتحرك لحالها بهذا الشكل ولونها أخضر على رفرف خضر، رفرف يترفرف، وعبقري حساب. هذا الزرابي والعبقري والرفرف. طب والسرور؟ الله جل وعلا وصف السرور في القرآن بثلاث صفات. قال سرور مصفوفة، سرور مرفوعة، وسرور موضونة. في سورة الواقعة قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضونة، المقربين على سرر موضونة، تمام؟ طيب، الصفة الأولى أنها سرر مرفوعة، وهذه لها معنية. المعنى الأول، هذه السرور لما تدخل الجنة إن شاء الله شيخ عبد الإله، أنت والسامعين والسامعات أجمعين، كل من قال آمين الله يدخلنا الجنة بفضله وكرمه ورحمته، ويرزقنا هذه الدرجات بفضله وكرمه ورحمته، ويعفو عنا يا رب آمين، نحن ووالدينا ومن نحب آمين. اللهم آمين. دخلت الجنة، السرورك لا تلمس الأرض، إنما هي مرفوعة إلى أن تأتيك، إلى أن تأتي أنت. فإذا جئت لها تواضعت لك ونزلت حتى تجلس عليها، ثم ترتفع مرة أخرى. إذا هذه الصفة الأولى على السرور أنها مرفوعة. الصفة الثانية، إذا جلست عليها وأردت أن تزور أحد، فأنت تزوره، هي تعرف حالها فين أنت رايح، فترفعك وتذهب بك وأنت جالس. قال ابن عباس وأنت متربع عليها، جالس متربع. أنا لو تربعت بطلع في الكاميرا، يعني أتربع هذا الحين، تجلس تتربع وهي تروح. خاصة أصحاب الدرجات العلى يعني يجلسون عليها فتنزل بهم إلى أصحاب الدرجات الأدنى منهم، وهم متربعين عليها مرفوعة من على الأرض. أيضا هي مصفوفة بجانب مرتبة، السرور هذه لو دخلت في مجلس كنبه غير مرتب ترتاح، ما مكان غالي، بس لما يكون مرتب، الترتيب لوحده أصلا لذة، صح ولا لا؟ الشكل المنظر لذة. زوجتك في البيت لما ترتب لك غرفة النوم أنت ترتاح فيها، لما ترتب لك المجلس في جلسة قهوة العصر ولا المغربية الدنيا مرتبة. فكذلك سرر الجنة مصفوفة مرتبة، هذه الصفة الثانية. السرر الموضونة هذه ما هي لكل أحد، معلش، لمن يا شيخ؟ هذه للمقربين بس، ما هي لأصحاب اليمين المقربين؟ ما صفتها؟ ما صفتها؟ قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضونة، قال ابن عباس وغيره. هي سرر من ذهب مطعمة بالياقوت والمرجان، والمرجان لا تكون إلا للمقربين. هذه سرر موضونة مرتبة ترتيب معين، قضبانها من ذهب مطعمة باللؤلؤ والزبرجد والياقوت، هذه لا يجلس عليها إلا المقربين. فأهل الجنة إذا شافوا كرسي من هذه الكراسي جالس عليها واحد، عرفوا أن هذا الواحد من؟ من أصحاب من المقربين. طيب كيف أهل اليمين ليست لهم هذه السرور، فين بيشوفوها؟ أسأل كذا الحين، هذا سؤال ذكاء. نعم، أنا أشوف الشيخ عبد الإله ذكي ولا ذكي ونص؟ يلا حرف هو ذكي لا محالة. الله يسرك. قلنا أن هذه السرور للمقربين. طب أهل اليمين إذا هي المقربين فستكون في درجات في الذهب. نعم، صح ولا لا؟ في جنتي الذهب، ففين بيشوفوها؟ أهل اليمين لن يصعدوا إلى تلك الدرجات إذا زاروا أهلي. أحسنت. إذا جاء المقرب يزور صديقه من أهل اليمين وهو على هذا الكرسي على هذه السرر القطبانة من ذهب ومطعمة بالياقوت والمرجان والزبرجد، فيعلمون أن صاحب هذا هو من أهل من المقربين. عبد الشيخ عبد الرحمن السعدي قال كلمة جميلة، قال ومع ذلك فكل واحد في الجنة ونزعنا ما في صدوره من إيش؟ من غل، لا يرى أن أحدا أفضل منه. سبحانك يا رب. لا يخطر على باله أن فلان أفضل مني. هم يعرفون أهل الدرجات العلى هذول أعلى درجة، بس ما أنا فيه من نعيم لا يوجد أحد عنده مثل ما عندي، فكلهم رزقوا القناعة. إذن القناعة من صفات أهل من؟ أهل الجنة. إذا رزقت القناعة فأنت في نعيم الجنة. إذا رزقت القناعة في الدنيا تراك من أهل الجنة، كنعيمك كنعيم أهل الجنة. المشكلة الذي لا يرزق القناعة. فالشاهد أن هذه السرور المرفوعة والمصفوفة والموضونة، وعندك الزرابي، وعندك العبقري، وعندك الرفرف، وعندك الأرائك والنمارق. الأرائك الـ مثل مثل الأريكة اللي نتكي عليها، إيش نسميها؟ متكة. المتكة ويسموها المركة. مركة هذه يتكئون عليها، هذه الأرائك. طب والنمارق؟ مخدات. شفت الموضة الآن، الكنب اللي مليان مخدات؟ نعم. ترى هذا المخدات من نعيم أهل الجنة، مع فرق المخدات طبعا. صحيح. خلاص، نمارق، هذه نمارق، هذه للزينة، كلها للزينة. فالله جل وعلا وصف لنا سجاد ونمارق وعبقري ورفرف، فما بالك بالذي لم تراه؟ هل تتخيل أن هذه القصور هذه جدرانها من ذهب؟ هل تتخيل؟ في بعض القصور في الدنيا، في المتاحف زرناها في بعض البلدان، العمود من ذهب حقيقي، ذهب، ما هو مطلي، ذهب، ذهب. دورات المياه من ذهب، ذهب صافي، ما هو مطلي. أنا أقول لهم يا جماعة، الله أعلم صدقوا أو كذبوا، أنا أسأل المسؤول أقول له هذا ذهب ذهب ولا مطلي ذهب؟ يقول ذهب ذهب خالص. سبحان الله، جاء كيف الجنة؟ تخيل، تخيل هذا، يعني هذا، هذا من، هذا من بعض فروش أهل الجنة. في شيخ لباس أهل الجنة زينتهم. يا سلام، يا سلام. شيخنا، لباس أهل الجنة إذا كان هذا، هذا نعيمهم، وهذه هذا أثاثهم، الثياب هو ما يعني من أكثر ما يتحلى به الإنسان، من أجمل ما يحرص الإنسان على التحلي به. واليوم لو تلاحظ حرص الناس على لبس أجمل الثياب وأجمل الماركات، طيب كيف بيكون ملابس أهل الجنة؟ وأرجع أقول نفس المعنى، لما القرآن يذكر حلي أهل الجنة أو ثياب أهل الجنة، الكلام ما يقتصر على اللبس، حتى الاكسسوارات اللي يسمونها اليوم، يعني الذهب، الفضة، الخواتم، التيجان، كل هذا يعتبر من الثياب في لغة العرب، أو من مكملات الثياب. أهل الجنة شيخ يلبسون الحلي ذكورا وإناثا. أهل الإسلام الرجال محرم عليهم لبس الذهب، تمام؟ لكن في الجنة من فضل الله عز وجل، أهل الجنة ذكورا وإناثا يلبسون الحلي ومن الذهب ومن الفضة، وكذلك يلبسون الحرير. الحرير محرم على الرجال، لكن في الجنة يلبسونه. الدليل عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. حتى نحن محرم علينا ذكور وإناث، ذكور وإناث، أن نأكل في آنية الذهب والفضة. أما اللبس، الإناث جائز لهم، حلال، مباح لهم، ونحن محرم علينا كرجال. فطيب هذا في الدنيا، لكن في الآخرة قال: فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لو تلاحظ بعض الأمم أو بعض اللي من غير دين الإسلام يلبسون الذهب، لكن الرجال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتحلون بالذهب، لا يتحلون بالذهب، لكن في الجنة بإذن الله سنلبس الذهب بإذن الله عز وجل. قال تعالى دليل لبس الذهب في القرآن والتحلي به، قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، شيخ حتى الوصف وصل لين كم، يعني تعرف الحلية كم تبلغ، يعني أنا ألبس ذهب كم بلبس، كم طوق؟ لو تلاحظ بعض النساء اليوم، أتكلم عن النساء، ممكن لابسة 4-5 حلي، وبعضهم أكثر، يعني يتفاخرون بعدد الحلي اللي يلبسونها. أما في الجنة الموضوع مختلف تماما. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وين يبلغ الوضوء؟ المرفق. تمام. وين يبلغ الوضوء؟ تبلغ الحلية. وهذا طبعا تشبيه أو توضيح، مو تشبيه، للنبي صلى الله عليه وسلم للجنة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أهدي للنبي في الدنيا، أهدي للنبي ثوب من حرير. شوف النبي كيف يحببهم في الجنة. شيخ سعود، ذكرت بداية الكلام ليش نتكلم عن الجنة، النبي يضرب الأمثال، يتحين الفرص، يتخولنا بالموعظة، كما قال ابن مسعود: أهدي للنبي ثوب من حرير. يقول الصحابة، فالصحابة كانوا فقراء، وحتى الحرير قليل، نادر ما يأتيهم، فجعلنا نلمسه ونتعجب منه منبهرين بهذا الثوب الجميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. والنبي اختار المناديل، المنديل شيخ سعود مزدرع يلقى، المنديل لا قيمة له. فالنبي ما قال لباس سعد، قال مناديل سعد، هذا اللي لا تعبؤون لها في الدنيا، المنديل لا يعبأ له. فالنبي ما قال لباس سعد، قال مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سعد بن معاذ رضي الله عنه بالمناسبة هو الذي اهتز عرش الرحمن لموته، اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إن القبر ضمه، القبر له ضمه، نسأل الله السلامة. قال: لو نجا منها أحد لنجا منها منه سعد. أي فضيلة لهذا الصحابي العظيم. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هذه بعض شيخ ملابس أو حلي أهل الجنة.